بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن، في كل كائن من خلقه، فمتى كان هذا العلم من ربنا سبحانه وتعالى بما يحدث أو بما يصنعه الخلق؟ علم أزلي ليس له ابتداء، قد علمه سبحانه وتعالى أزليا لا بداية له. فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، علمه الله وشاءه أزلا، علمه وشاءه أزلا. وهل يقال خلقه أزلا؟ نعم يقال علم وشاء أزلا. وأما الخلق فعند أن يشاء، عند أن يشاء سبحانه وتعالى إيجاده، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أليس هذه الآية يفهم منها أن الإرادة عند الفعل؟ إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ونحن نقول مشيئة أزلية. إرادة عند الفعل متابعة للإرادة السابقة لجميع المرادات ولجميع ما يحدث. فالله سبحانه وتعالى قد علم وشاء أزلا كل ما يكون. وهذه الإرادة والمشيئة التي عند الفعل هي تابعة للمشيئة السابقة، ويتصورها الإنسان من نفسه أيضا. أنت تريد من قبل أيام أن تفعل كذا، وعند الفعل تريد نفس الإرادة لكن أحدثت إرادة عند الفعل. فمثلا تريد أن تشتري سيارة من وقت، وأنت تفكر أن في يوم كذا وكذا ستشتري السيارة في آخر العام مثلا، أتى آخر العام وأحدثت إرادة عند الفعل. إذن هذا شيء يتصور من فعل الإنسان نفسه. فإرادتك اللاحقة عند شراء السيارة هي تابعة لإرادتك السابقة ولا؟ قد أردت هذا قديما ثم حققته في وقته. قلنا هذا التقريب الفهم فقط. قال: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. قدره سبحانه وتعالى بعلمه ومشيئته، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ تقديرا محكما، أي متقنا بحكمة سبحانه وتعالى. أفعاله سبحانه وتعالى مقرونة بالحكمة، لا يفعل شيئا سبحانه وتعالى تعالى وتقدس عن أن يفعل فعلا لا حكمة فيه، لا حكمة فيه. الإنسان قد يعمل أعمالا ما يشعر ما هي الفائدة منها، أما الله سبحانه وتعالى فيتعالى ويتقدس عن هذا، فهذا نقص، هذا نقص سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى. الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي لتمام حكمته ورحمته وعدله سبحانه وتعالى. يستدل الجبرية تعالى عن قولهم على أن أفعال الله سبحانه وتعالى قد تكون بدون حكمة، بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قالوا لا يسأل عما يفعل لتمام قهره، لكمال قهره، فيفعل في عبده ما شاء، نحن ملك لله، يقول نحن ملك لله، يفعل الله ما يشاء ولو خالف الحكمة. من رد عليهم؟ أو ما المقصود بالآية لا يسأل عما يفعل؟ عندك أوي تمام حكمته وعدله ورحمته سبحانه وتعالى. ولأن الله سبحانه وتعالى وعد المحسنين بالثواب وعد الكافرين أو وعد الكافرين بالعقاب، وقال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون، يعني الله عز وجل نزه نفسه عن هذا الأمر أن يسوي بين المجرم والمسلم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال الله سبحانه أم حسب الذين اقترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، ساء ما يحكمون سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. فنزه الله نفسه عن هذا الأمر أن يسوي بين هذا وهذا، أن يسوي بين هذا وهذا، فكيف يقال، فكيف ينسب إلى الله سبحانه وتعالى أنه يفعل الفعل بدون حكمة وهو نفسه ينزه نفسه عن هذا؟ وكيف أيضا يقال أنه لو عذب، أنه سبحانه وتعالى لو عذب أنبياءه ما ناقض ذلك الحكمة، وأنه سبحانه وتعالى له أن يعذب أنبياءه وله أن يدخل الجنة أفسق الناس، هذه أفعال مجردة عن الحكمة. يقولون لأنهم كلهم ملك لله، يفعل الله في ملكه ما شاء، هذا يناقض الحكمة، والله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك، نزه نفسه عن ذلك، هذا مما يقتضيه قولهم، بل قد صرح به جماعة منهم أنه لو عذب أنبياء لكان من أفعاله التي يفعل ما يشاء، هذا باطل. فكلامهم يقتضي الكفر بالله سبحانه وتعالى، نعم كلامهم كفر، كلامهم كفري. طيب لو استدلوا بحديث الجبرية، استدلوا بحديث لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، على ماذا يحمل هذا الحديث؟ لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. يعني كلمة لو لا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى سيفعل ذلك، لو، لكن لو عذبهم ما سيعذبهم إلا باستحقاقهم لذلك لو حصل العذاب، لا يدل على حصول هذا الأمر أبدا، وإنما يدل على أنه لو حصل العذاب لكان ذلك باستحقاق منهم، إذن لا حجة لهم في هذا الحديث أبدا، لكان ذلك باستحقاق منهم. قال وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. طيب على شيء يتعلق بهذا الأمر، هل الظلم ممتنع عن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عنه مع قدرته عليه، أو ممتنع لذاته ما يحصل من الله ظلم. نزه نفسه عن وهو قادر عليه. نعم، الأول هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، نزه نفسه عن الظلم وهو قادر عليه. أولا دليل تنزيه نفسه عن الظلم عندك، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلم، وأيضا ولا يظلم ربك أحدا، أيضا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها وما ربك بظلام للعبيد، آيات كثيرة. و مع قدرته عليه يشير إليه قوله تعالى فمن يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا تخف من الله سبحانه وتعالى ظلما ولا هضما أن ينقصك من حقك. قال المفسرون عند الآية فلا يخاف ظلما أي أن يحمله أوزار غيره وهو ليس متسببا بها، أو يعاقبه أو أن يعاقبه بذنب غيره. قال الله سبحانه وتعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني هذا مما فسروا به نعم نوع الظلم، فلا يخاف ظلما ولا هضما، ولا هضما أن ينقصه من حقه الذي من أعماله التي قدمها للقاء الله سبحانه، وينقصه مما من الدرجات التي يستحقها أو ينقصه من سيئات. نعم، كأنهم فسروها بنقص السيئات، يأخذ من سيئات من بنقص الحسنات، يأخذ من حسناته لغيره، هذا التفسير صحيح. نعم، هذا هو الذي فسروه به، الهضم أن يأخذ من حسناته لغيره، وإلا فنحن كلنا حسناتنا إنما هي من الأسباب وإلا الفضل كله لله، والله الذي أنعم عليك بالحسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضل. إذا فسر الظلم أن يحمد من سيئات غير، وفسروا الهضم أن يؤخذ من حسناته لغيره من غير سبب من نفسه. قلنا من غير سبب نفسه خرج لماذا؟ الذي تسبب بالسباب والفسوق والضرب والشتم كالمفلس. أتدرون من المفلس؟ الحديث. القول الثاني أن الظلم أن الله نزه نفسه، الله سبحانه وتعالى نفع عن نفس الظلم ونزه نفسه عن الظلم لأنه ممتنع من أصله، هذا قول الجبرية. قالوا ما يتصور في حق الله ظلم، كيف؟ قالوا لو عذب الله أنبياء ما يعتبر ظلم لأنهم ملكه يفعل بهم ما شاء، لو عذب أنبياء وعذب الصالحين كلهم، ولو أدخل الكافرين الجنة فكذلك عندهم نعم هذا ليس ظلما على الصالحين. قالوا الظلم ممتنع لذاته ما يتصور في حق الله ظلم، كيف ما يتصور في حق الله ظلم؟ قالوا كل ما عمله الله فهو عدل وإن ناقض الحكمة. كلام الجبرية كلام كفري، الجبرية أكثر من القدرية. كفروهم نعم، لكن هناك أقوال للجبرية يعني يتفاوت طبقاتهم. جبرية الأشاعرة أخف من جبرية الجهمية، جبرية الأشاعرة عندهم بعض التأويل الذي يمنع تكفيرهم، وجبرية الجهمية كفار. قال فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب، أي ما أحد ينقض ما أراده الله سبحانه وتعالى، ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. من لام، لام الفعل الماضي لام، من لام حاله أي لا يعني الشقي الجهول الذي ما يرضى بما أراد الله عز ما قضاه الله عليه، من لا محالة يلوم القدر يتسخط على القدر ولا يرتضي، والشقي الجهول من لا محالة. ما قضاه الله سبحانه وتعالى لا أحد يؤخر منه شيء، ليس فيه ناقض أي ينقض ما أراده الله وقدر، ولا معقب أي مؤخر، ما يؤخر شيئا مما قضاه الله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه. قال ولا مزيل، ولا مزيل ولا مغير، لا أحد يزيل ما قدره الله ولا يغيره، ولا ناقص ولا زائد، لا تنقص منه شيئا ولا تزيد منه شيئا، ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. بعده أسألك الرضا بعد القضاء، ما هو الإشكال؟ نعم هذا الدعاء دعاء طيب ينبغي أن ندعو به الإنسان، أن الله يرزقه الرضا بعد القضاء، أي يرزقه الرضا بأقضاء الله سبحانه وتعالى بما قضاه الله وقدر. اللهم اللهم الطف بنا بما جرت فيه المقادير، الدعاء من القدر، قد قدر الله في اللوح المحفوظ أنك تدعو ويخفف عنك من المصائب، فلا يترك الإنسان الدعاء. ومنه أيضا حديث حديث الحسن بن علي، وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقي الله شر القضاء، مع أن القضاء سابق، لكن قد سبق في علم الله هذا وهذا، سبق أنك تدعو أنه يكف عنك بدعائك، فعليك بالأسباب وعليك بالعمل وعليك بالدعاء. وجاء حديث ولا يرد القدر إلا الدعاء، حديث فيه ضعف، ولكن القضاء الدعاء نفسه هو من القدر. قد يقول بعض الناس يأتي بإشكال يقول ما فائدة الدعاء وقد قدر الله، هل القدر، هل ما قدر الله يتغير؟ تقول أنت ما يتغير، قد فرغ من كل شيء. يقول فماذا فائدة الدعاء؟ هذا الكلام ليس بصحيح، فالأمرنا الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وقد بين لنا أن الدعاء من الأسباب في دفع الضرر والمصائب، وفي دفع القضاء شر القضاء عليك. إذن قد قدر الله أيضا أنك تدعو أن الله يدفع عنك بدعائك، فلا تترك العمل. قالوا فيما العمل يا رسول الله إذا كان من قد فرغ من؟ قال أعملوا فكل ميسر لما خلقنا. أحسنت، حديث أبي سعيد عند أحمد وجاء عن عبادة عند الحاكم، ما حرم من مسلم يدعو بإحدى دعوة إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، يدفع الله عنك أمورا أخرى، وإما أن تدخر له في الآخرة أجرها لك في الآخرة. يقول بأيهما يبدأ المبتدئ في طلب العلم في الحفظ عمدة الأحكام أو بلوغ المرام أو رياض الصالحين، كلها كتب طيبة. يبدأ بالقرآن، فإذا انتهى منه يحفظ في هذه الكتب أيهما أحب، إلا أن بلوغ المرأة يشمل العمدة وزيادة، ما يفوتك إلا اليسير، أحاديث يسيرة في العمدة نحو 100 حديث أو أقل لا تمر عليك بالبلوغ، وهي سهلة أيضا، يغنيك عنها أحاديث كثيرة في البلوغ. بلوغ المرام فيه ماذا؟ ما يقارب 1500 حديث، يغني عن العمدة. رياض الصالحين خير، الأفضل أن يبدأ به لمن لم يدرس الفقه أو لا رغبة له ابتداء في معرفة الأحكام الفقهية، فيبدأ بالرياض. أما الذي عنده رغبة في معرفة الأحكام الفقهية ودراستها فيبدأ بالبلوغ، وكلها خير. يقول: ما هو الأفضل في الدراسة بعد البيقوني الباعث أم نزهة النظر؟ تعني بالباعث اختصار علوم الحديث لابن كثير. كلاهما طيب، هذا وهذا، وكلاهما يحتاج إليه، وننصح بدراسة الكتابين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.